أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم، ويقيمه الإمام أو نائبه في غير مسجد، ويضرب الرجل في الحد قائما بسوط متوسط، ولا يمد ولا يربط ولا يجرد، بل يكون عليه قميص أو قميصان، ولا يبالغ بضربه ويفرق على بدنه. والمرأة كالرجل إلا أنها تضرب جالسة وتربط عليها ثيابها. وأشد الجلد جلد الزنا، ثم القذف، ثم الشرب، ثم التعزير. ومن مات في حد فالحق قتله، ومن مات في حد فالحق قتله، ولا يحفر للمرجوم في الزنا. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: كتاب الحدود. الحدود جمع حد، والحد يطلق على معان، منها يطلق على الواجبات فيقال: لا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. وتطلق الحدود على المحرمات فيقال: لا تقربوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. وتطلق الحدود على ما يكون بين الأملاك، ما يكون بين الأملاك، يعني الحدود الفاصلة بين العقارات ونحوها، فيقال حدود. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ويطلق الحد على الوصف المميز لموصوفه، وذلك في الحدود والتعريفات: الحد وهو أصل كل علم، وصف محيط كاشف فافتهم. فيطلق الحد على الوصف المحيط الكاشف. خامسا، ويطلق الحد على العقوبات المقدرة شرعا كما هنا. إذن هذه خمس إطلاقات للحدود. الحدود تعريفها أو الحد هو عقوبة بدنية مقدرة شرعا في معصية، لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها. هذا هو تعريف الحد: عقوبة بدنية. خرج بذلك العقوبة المالية فلا تسمى حدا. عقوبة بدنية مقدرة شرعا، قولنا مقدرة، خرج بذلك التعزير، يعني التعزير ليس مقدرا شرعا، خرج بذلك ما يقدره ولي الأمر من العقوبات، فهي وإن كانت مقدرة لكنها لا تسمى حدودا شرعا أو حدا شرعا. في معصية، هذا بيان للواقع وليس قيدا، لأنه لا عقوبة إلا على معصية، لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها. هذا فيه بيان الحكمة من مشروعية الحدود، لتمنع من الوقوع في مثلها. تمنع من؟ تمنع الجاني وغير الجاني من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها. إذن الحكمة من مشروعية الحدود، نقول لها حكم لكن أهمها أمران: الأول الردع والزجر، فيحصل بإقامة الحد الردع والزجر للمحدود ولغير المحدود. وثانيا الكفارة، أنها تكون سببا لتكفير سيئاته وما حصل منه، فلا تجتمع عليه عقوبتان، لا يجمع عليه بين عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة. قال رحمه الله: لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل. فالصبي لا يجب عليه الحد، حتى لو فعل ما يجب الحد فلا يجب، لأنه مرفوع عنه القلم. عاقل ضده من لا عقل له، كالمجنون ومن بلغ من الكبر عتيا، لأنه مرفوع عنه القلم كما في الحديث. ملتزم، يعني ملتزما أحكام الإسلام، فلا يشترط أن يكون مسلما، فلو أن ذميا مثلا فعل ما يوجب الحد فإنه يقام عليه الحد. وتأمل هناك ملتزم، بعض الناس يطلق كلمة ملتزم على من يستقيم على شريعة الله، فيقول هذا شاب ملتزم، والأولى أن يقال مستقيم ولا يقال ملتزم. أولا لأن هذا هو الوارد في الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وثانيا أن كلمة ملتزم عند الفقهاء يدخل فيها غير المسلم. فمعنى ملتزم يعني الذي التزم أحكام الإسلام. فعلى هذا نقول الأولى أن يقال في مثل هذا شاب مثلا مستقيم، شاب مستقيم، ولا يقال ملتزم، لأن معنى ملتزم عند الفقهاء يدخل فيها غير المسلم. قال عالم بالتحريم احترازا مما لو كان جاهلا بالتحريم فإنه معذور. وقوله عالم بالتحريم أي لا بالعقوبة، فإن كان جاهلا بالتحريم فلا حد عليه. والجهل نوعان: جهل بالحكم وجهل بما يترتب على الحكم. فالجهل بالحكم عذر، فمثلا لو فعل ما يوجب حدا وقال أنا جاهل، شرب خمرا مثلا وهو جاهل لأنه حديث عهد بإسلام، فلا يقام عليه الحد بسبب جهله. والثاني جاهل بالعقوبة أو بما يترتب على الحكم، فهذا ليس عذرا. مثاله: رجل أو شخص زنى أو سرق أو شرب خمرا وقال أنا أعلم أن هذه الأمور محرمة لكن لم أكن أعلم أن من فعل كذا يعاقب، فنقول علمك بذلك كاف في إقامة الحجة عليك، فأنت عاصم فلا يناسبك التخفيف. إذن عالم بالتحريم ضده الجاهل، والجهل قلنا نوعان: جهل بالحكم وهذا عذر، وجهل بما يترتب على وجهل بما يترتب على الحكم وهو الجهل بالعقوبة، وهذا ليس شرطا. قال ويقيمه الإمام أو نائبه في غير مسجد، الذي يتولى إقامة الحدود والقصاص والتعزير والعقوبات هو الإمام، فلهذا الأمر موكول إليه، لأنه لو جعل الأمر لكل أحد فربما اعتقد الإنسان ما ليس بموجب للحد موجبا فأقام الحد على فلان وفلان وفلان. فلأجل ضبط الأمور وسياسة الناس الذي يتولى هذا هو الإمام. قال في غير مسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إقامة الحدود في المسجد، وأمر باحترامها وتعظيمها، لا يقاد في مسجد. ولأن المساجد بيوت الله تعالى، وبيوت الله محترمة معظمة، قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ولأن المحدود أيضا في ولأن الحد لو أقيم في المسجد فربما خرج من هذا المحدود ما ينافي حرمة المسجد من أقوال أو أفعال أو غير ذلك، فلا تقام الحدود في المساجد. قال ويضرب الرجل في الحد قائما بسوط متوسط، يضرب قائما أي لا مضطجعا، لأجل أن يعطي كل عضو حظه من العقوبة، بسوط متوسط لا جديد ولا خلق، لأن الجديد قد يتلفه، والخلق يعني القديم قد لا يؤثر في العقوبة، والمقصود تأديبه وإلامه. قال ولا يمد ولا يربط، يعني لا يمد على الأرض ولا يربط لعدم ورود ذلك، ولأن هذا أيضا فيه تجاوز ما جاءت به الشريعة، وربما أدى مده على الأرض إلى تلفه. ولا يربط بل يترك، يعني ما إذا أردنا أن نقيم الحد الجلد عليه لا نقيد يديه أو رجليه بل يترك. قال ولا يجرد من ملابسه، لا يجرد، بل يكون عليه قميص أو قميصان، لأن تجريده من ملابسه سبب قد يكون سبب لظهور عورته وبين عورته، بل يكون عليه اللباس المعتاد، ولهذا قال قميص أو قميصان. وعلم من قوله بل يكون عليه قميص أو قميصان أنه لا يجوز أن يتقصد المحدود أن يلبس ملابسا تقيه هذا الجلد أو أثر هذا الجلد، يعني يأتي بلباس من الصوف الثقيل جدا ويلبس ثوبين لأجل أن لا يشعر بأثر هذا الجلد، نقول هذا لا، بل يكون لباسه لباسا معتادا. يقول: ولا يبالغ بضربه، لا يبالغ بضربه بل يكون ضربا معتادا، لأن المقصود هو التأديب وليس المقصود هو الإتلاف. قال: ويفرق على بدنه لينال كل عضو من أعضاء البدن حظه من هذا الألم. قال: والمرأة كالرجل، لأن الأصل تساوي الأحكام. قال: إلا أنها تضرب جالسة، لأنها لو ضربت قائمة فربما بدت عورتها، ولهذا قال: وتربط عليها ثيابها، يعني تشد، لأن يعني ربما مع ضربها ربما بدا شيء من عورتها، إما منها بسبب مثلا حركتها أو بسبب قوة الضرب. نعم. قال: وأشد الجلد جلد الزنا، ثم القذف، ثم الشرب، ثم التعزير، لأن الكمية والكيفية تتبع نوع الذنب، فالزنا أعظم من القذف وأعظم من الشرب، فلهذا كان جلد الزنا أعظم، فالكمية تتبع الكيفية والكيفية تتبع نوع الذنب، فكلما كان الذنب أشد فإن عقوبته تكون أشد. قال: ومن مات في حد فالحق قتله. لو أن شخصا جلد في حد من الحدود ثم هلك ومات فإنه يكون هدرا، ولهذا قال: فالحق قتله. ومن القواعد المقررة أن ما ترتب على المأذون فغير مضمون. وعلم من قوله رحمه الله: من مات في حد فالحق قتله، أنه إذا كان هناك تجاوز في إقامة الحد إما كمية وإما كيفية فإنه حينئذ يكون مضمونا. فمثلا إنسان أقام الحد على شخص بأمر من الإمام أو من نائبه، ولكن الجلاد تجاوز كمية بأن جلده مثلا 101 أو كيفية بأن بالغ في الضرب فهلك، فحينئذ يكون ضامنا، لأن هذا الفعل غير مأذون فيه، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. فمثلا لو أنه جلده، كان جلده 100 جلدة، أراد أن يجلده 100 جلدة، لما وصل 99 100 قال: أحتاط، أزيد 2 احتياطا أبرأ للذمة، فهلك، فحينئذ يضمن. أو زاد كمية أو زاد في الكيفية بأن جلده مثلا بصوت جديد أو بعنف وشدة حتى تلف فإنه يكون مضمونا. قال: ولا يحفر للمرجوم في الزنا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يثبت أنه حفر لماعز ولا للغامدية ولا لليهوديين ولا لغيرهما. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، هل يحفر للمرجوم في الزنا أو لا؟ ففي بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم حفر، وفي بعضها وهي الأكثر أنه لم يحفر، والأقرب في هذا أن هذا الأمر يرجع فيه إلى اختيار الإمام واجتهاده، فإذا أراد أن يحفر حفر وإلا فلا. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. والزاني على نوعين: محصن وغير محصن. فالمحصن حده الرجم، وغيره 100 جلدة، وتغريب عام، ورقيق 50 ولا يغرب، وثبوته بشهادة 4 رجال في مجلس واحد بزنا واحد، مع وصفه أو بإقراره 4 مرات مع ذكر حقيقة الوطء بلا رجوع. وشروط الإحصان 4: البلوغ والعقل والحرية ووجود الوطء في نكاح صحيح. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: والزاني على نوعين. الزنا والعياذ بالله هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر، والزنا الكلام فيه من وجوه: أولا في عقوبته، وثانيا فيما يثبت به الزنا. أما الأول وهو في عقوبته، فالزاني لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون غير محصن فعقوبته الجلد ويغرب عاما، والثاني أن يكون محصنا فعقوبته الرجم. إذن الزاني إذا كان محصنا، إذا كان غير محصن فإنه يجلد 100 ويغرب، وإن كان محصنا رجم حتى يموت، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. هذه هي عقوبة الزاني إذا كان غير محصن جلد 100 وغرب عاما، وإن كان محصنا رجم، وسيأتي تفصيل ذلك. وأما الأمر الثاني والمسألة الثانية وهي ما يثبت به الزنا، فالزنا يثبت بواحد من أمور ثلاثة: أولا البينة، وثانيا الإقرار، وثالثا الحمل. هذه ثلاثة أمور يثبت بها الزنا: البينة بأن يشهد عليه أربعة رجال عدول بزنا واحد يصفونه، قال الله عز وجل: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، وقال عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. إذن لابد فيه من الشهادة، ولما كانت الشهادة على هذا الأمر بهذه الدقة وبهذه الشروط التي قد يتعذر بل يتعسر وجودها وتحصيلها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا أعلم إلى زمني أن حد الزنا أقيم بالبينة، أن حد الزنا أقيم بالبينة، لأنه لابد أن يشهد أربعة، يقول: نشهد أن فلانا زنى بفلانة في المكان الفلاني، ورأينا ذكره في فرجها، إلى آخره. فلو شهدوا متفرقين لم تقبل شهادتهم، لو شهد أحدهم قال: أن أشهد أنه فعل كذا صباحا والآخر مساء، لم تقبل شهادتهم. لابد أن يتفقوا على زنا واحد في مكان واحد في زمن واحد. الأمر الثاني مما يثبت به الزنا الإقرار، الإقرار بأن يقر الزاني، وهذا هو الذي حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الذين رجمهم الرسول صلى الله عليه وسلم خمسة كلهم أقروا على أنفسهم بالزنا، رجم خمسة عليه الصلاة والسلام: رجم ماعزا والغامدية واليهوديين وامرأة صاحب العسيف التي قال فيها: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ثالثا مما يثبت به الزنا الحمل، فإذا حملت امرأة ليس لها زوج وليس لها سيد فإنها تحد ما لم تدع شبهة. هذه الأمور الثلاثة دل عليها ما ثبت في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أنه خطب الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله تعالى أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن، إن الله أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب، وكان فيما أنزل آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، فقرأناها لفظا وعقلناها فهما ووعيناها عملا، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا: لا نجد الرجم في كتاب الله، وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصن أو كان الحبل أو الاعتراف. فذكر رضي الله عنه ثلاثة أمور يثبت بها الزنا. قال رحمه الله: والزاني على نوعين: محصن وغير محصن، فالمحصن حده الرجم وغيره 100 جلدة وتغريب عام، ورقيق 50 ولا يغرب، لأن الرقيق على النصف من الحر، فإن علمتموهن مؤمنات، لأن الله عز وجل ذكر في عقوبة الأمة أنها على النصف، قال الله عز وجل في سورة النساء: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات، مع أن الآية الكريمة في الإناث أو في النساء، ولكن قاس جمهور العلماء الذكور على ذلك. ومن العلماء من خص الحكم فقط، وهو مذهب الظاهرية، خصه بالإناث وقال إن الأنثى على النصف، وأما الذكر الرقيق فهو كالحر. قال ولا يغرب، ثم قال رحمه الله وثبوته بشهادة أربعة رجال في مجلس واحد. أربعة رجال للآية الكريمة في مجلس واحد، أي لا في مجالس. فلو أن شخصا شهد أنه في المجلس الفلاني وآخر في مجلس آخر فهم قذفة. بزين واحد، لو قال أحدهم رأيته يفعل كذا في الشهر الفلاني أو في اليوم الفلاني، وقال آخر في اليوم الفلاني، فإنهم يكونون قذفة مع وصفه، يعني يصف الزنا. لا يكفي أن يقول مثل رأيته فوقها، لا بد أن يصرح بذكر حقيقة الزنا كما حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم من ماعز. قال أو بإقراره أربع مرات، أن يقر ويقول إني زنيت، ولكن اشترط المؤلف أن يقر أربع مرات. قالوا والدليل على اشتراط التكرار في الإقرار أمران. الأمر الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كرر الإقرار على ماعز، فقال إني زنيت فكرر. وثانيا قياسا على الشهادة، فكما أن حد الزنا لا يثبت إلا بأربعة، فالإقرار أيضا به لا يثبت إلا فالإقرار به يكون أربع مرات. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني أنه يكفي مرة واحدة، أن الإقرار يكفي مرة واحدة، وأنه إذا أقر إقرارا مرة ولو مرة واحدة فإن الحكم يثبت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في حديث أنيس واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل فكرر عليها الإقرار. وأما قصة ماعز رضي الله عنه وتكرار الإقرار منه، فإنما كرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه كان شاكا في أمره، فإنه رضي الله عنه لما جاء وأقر على نفسه بذلك أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بعد شكه به، أمر من يستنكهه، يعني يشم رائحته لعله شرب خمرا. فبسبب شك الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه كان شاكا في أمره، طلب منه أن يكرر الإقرار أو حصل تكرار الإقرار من ماعز. وعلى هذا فنقول إذا كان الحاكم أو الإمام شاكا في إقرار هذا المقر على نفسه حين يكرر، وأما إذا لم يكن كذلك فإنه يكتفى بمرة واحدة. يقول مع ذكر حقيقة الوطء بلا رجوع، فإذا رجع فلا يقام عليه الحد، إذا رجع عن إقراره فلا يقام عليه الحد. فلو أنه أقر على نفسه وقال إني زنيت، أو حتى في السرقة إني سرقت، ثم بعد ذلك قال أنا رجعت عن إقراري، فإن الحد يدرأ عنه، فلا بد في إقامة الحد أو من شرط إقامة الحد ألا يرجع المقر عن إقراره، فإذا رجع فإنه في هذا الحال لا يقام عليه الحد. واستدلوا بقصة ماعز رضي الله عنه حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه وأذلقته الحجارة، هرب رضي الله عنه فلحقه الصحابة حتى رموه بالحجارة وقتلوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. قالوا هذا من ماعز، هربه رضي الله عنه، قالوا إنه رجوع عن إقراره. وهذا يدل على أن من شرط إقامة الحد ألا يرجع عن إقراره. والاستدلال بهذا الحديث على هذه المسألة محل نظر، وذلك لأن ماعز رضي الله عنه لم يرجع عن إقراره، بل طلب عدم إقامة الحد عليه. وفرق بين أن يرجع الإنسان عن ما أقر ويقول أنا راجع، وبين أن يقول أنا مقر لكن لا أريد أن يقام علي الحد، ففرق بين هذا وهذا. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن رجوع المقر عن إقراره لا يقبل، وأنه متى أقر إقرارا مستوفيا لشروطه بحيث كان عن إرادة واختيار ولم يكره على ذلك فإن رجوعه عن إقراره غير مقبول. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لو قيل بجواز رجوع المقر عن إقراره ما أقيم حد في الدنيا. يقول: لو قلنا بجواز رجوع المقر عن إقراره ما أقيم حد في الدنيا، لأن الإنسان إذا أقر وقال إني فعلت كذا وكذا، يأتي شخص ويقول: قل رجعت عن إقراري، لا تهتم، قل رجعت عن إقراري، وإذا رجعت يدرى عنك الحد. طيب، قال: وشروط الإحصان أربعة: البلوغ والعقل والحرية ووجود الوطء في نكاح صحيح. المحصن عند الفقهاء هو من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. واشترطوا هذه الشروط، قالوا: لأن الاستمتاع أو كماله لا يحصل إلا بذلك. فالمحصن هو من وطئ، فأما من عقد على امرأة ولم يدخل بها فلا يكون محصنا. من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية احترازا مما لو يعني وطئ غير امرأته بنكاح بوطء شبهة فلا يكون محصنا. في نكاح صحيح احترازا مما لو كان النكاح فاسدا أو باطلا. نعم. صلى الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وأما القذف فهو رمي محصن وهو الحر المسلم العاقل العفيف الذي يمكن أن يطأ مثله بالزنا بصريح القذف أو كنايته. وحد القاذف 80 جلدة إذا كان حرا ورقيق نصفها، ويعزر بنحو: يا كافر، يا ملعون، يا أعور، يا أعرج، والتعزير في ذلك باجتهاد الإمام. وكذا في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. قال رحمه الله: وأما القذف فهو رمي محصن. القذف لغة هو الرمي بشدة، وأما اصطلاحا فهو الرمي بزنا أو لواط، وهو من كبائر الذنوب كما جاءت النصوص الشرعية بذلك في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: فهو رمي محصن. والمحصن هنا غير المحصن في باب الزنا، لأن المحصن في باب الزنا هو من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. أما المحصن هنا فقال: فهو الحر المسلم العاقل العفيف الذي يمكن أن يطأ مثله، هذا هو المحصن. فقوله الحر خرج بذلك العبد، فلو قذف عبدا لم يحد. المسلم خرج به الكافر. العاقل خرج به من لا عقل له. العفيف خرج به من عرف بالفجور. فقذف هؤلاء لا يوجب الحد وإنما يوجب التعزير. قال: بصريح القذف أو كنايته. والفرق بين الصريح والكناية أن الصريح ما لا يحتمل غيره، والكناية ما يحتمل الشيء وغيره. فمثلا الوقف والطلاق والقذف كلها لها صريح وكناية. فصريح هذه الألفاظ ما لا يحتمل غيره، مثلا في الطلاق إذا قال: أنت طالق، أنت مطلقة ونحو ذلك. في الوقف إذا قال: وقفت، حبست، هذا صريح. والكناية ما يحتمل الشيء وغير الشيء، هذا هو الفرق بين الصريح وبين الكناية. فصريح القذف وكنايته تختلف أيضا باختلاف الأزمان والأعراف، فقد يكون اللفظ صريحا عند قوم كناية عند آخرين أو العكس. قال: وحد القذف 80 جلدة، لقول الله عز وجل: فاجلدوهم 80 جلدة إن كان حرا، والرقيق على النصف من ذلك سواء كان ذكرا أم أنثى. قال: ويعزر بنحو يا كافر. القذف إما أن يكون بزنا أو بغير زنا، فإن كان القذف بزنا سواء كان صريحا أم كناية فإنه يحد حد القذف. وأما إذا قذفه بغير الزنا كأن يعيره بعيب أو نحو ذلك فهذا يعزر، ولهذا قال: ويعزر بنحو يا كافر يا ملعون يا أعور يا أعرج. ثم قال: والتعزير. والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. والتعزير في اللغة بمعنى التأديب، وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. فإن كان في المعصية حد اكتفي بالحد، وإن كان فيها كفارة اكتفي بالكفارة. قال: والتعزير في ذلك باجتهاد الإمام، وكذا كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. هذا هو الضابط في التعزير. لكن القاعدة في التعزير أن ما في جنسه مقدر لا يبلغ به ذلك المقدر، فكل ذنب في جنسه مقدر لا يبلغ به ذلك المقدر. فمثلا الرمي بالزنا أو باللواط بأن يقول والعياذ بالله يا زاني يا لوطي، هذا قذف يحد حد القذف. لكن لو قذفه بغير الزنا كما لو قال يا أعور يا أعرج يا ملعون، فحينئذ يعزر لكن لا يبلغ بالتعزير إلى حد القذف، بمعنى أننا نجلده دون الثمانين. كذلك أيضا حد الزنا أو حد الزاني إذا كان غير محصن أنه يجلد مئة ويغرب عاما. لو خلى بامرأة أو قبلها أو نحو ذلك فإنه لا يجب عليه الحد، وإنما يعزر، ولا يجوز أن يبلغ بالتعزير مبلغ الحد، بمعنى أنه أننا نجلده مئة جلدة، لأن الله عز وجل وهو أحكم الحاكمين جعل حد الزنا مئة جلدة، فكيف نلحق بما ليس بزنا أن نلحقه بالزنا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. وكل شراب مسكر يحرم مطلقا إلا لدفع لقمة غص بها مع خوف تلف، وما أسكر كثيره حرم قليله، فمن شربه جلد الحد ثمانين جلدة، ويثبت بإقراره مرة كقذف أو بشهادة عدلين، وحد القن نص حد الحر. طيب، شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما يتعلق بالخمر قال: وكل شراب مسكر يحرم مطلقا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. والخمر محرم بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر وحاملها وعاصرها ومعتصرها، فهو محرم بل من كبائر الذنوب. والخمر كل ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب، فكل ما يغطي العقل ويخامره على وجه اللذة والطرب فهو خمر. وقولنا على وجه اللذة والطرب ليخرج بذلك البنج، فإن البنج يخامر العقل ويغطي العقل لكن لا على وجه اللذة والطرب. قال: إلا لدفع لقمة غص بها مع خوف تلف، يعني لا يباح شرب الخمر إلا في هذه المسألة، وهي ما إذا غص بلقمة ولم يحضره ما يدفع به هذه اللقمة أو هذه الغصة إلا أن يشرب شيئا من الخمر فيباح حينئذ، بقول الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وعلم من قول المؤلف رحمه الله إلا لدفع لقمة أنه لا يحل شربه لدفع عطش، قالوا: لأن الخمر لا يزيد الشارب، لا يزيد من به عطش، لا يزيده إلا عطشا. قوله: مع خوف تلف، يعني إذا خاف على نفسه الهلاك لو لم يشرب الخمر لهلك بسبب هذه الغصة. قال: وما أسكر كثيره حرم قليله، وهذا نص حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره حرم قليله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. والمعنى أن هذا الشراب إن أكثرت منه سكرت، وإن أقللت منه ولم تكثر لم تسكر، فالقليل محرم. أفهمتم؟ هذا معنى ما أسكر كثيره، معنى أن هذا الشراب إذا شربت منه كثيرا سكرت، وإن شربت قليلا لم تسكر، فيكون القليل يكون محرما. وليس معناه أن ما فيه نسبة قليلة من الخمر أنه لا يحرم، بل المدار والعلة على الإسكار، فالمدار على الإسكار. فإذا كان هذا الشراب لو شربت منه كأسين سكرت، ولو شربت نصف كأس لم تسكر، فنقول حتى لو شربت نصف الكأس فإنه يكون محرما. قال: فمن شربه جلد الحد 80 جلدة. وهذا صريح من المؤلف رحمه الله في أن عقوبة شارب الخمر أنها حد، وهذا هو المذهب. وقيل إن عقوبة شارب الخمر ليست حدا، وأنها من قبيل التعزير أو وأنها من باب التعزير، لكن لا ينقص عن 40 جلدة. قالوا: والدليل على ذلك أن الشارب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤتى به، فمنهم الضارب بيده، ومنهم الضارب بنعله، ومنهم الضارب بالعصا. ولو كانت عقوبته حدا مقدرا ما جعل هكذا. وثانيا أن عمر رضي الله عنه لما كثر شرب الخمر في عهده وزمنه استشار عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقال: اجعله كأخف الحدود القذف 80 جلدة. قالوا: ولو كانت عقوبة شارب الخمر حدا قد حده النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان لعمر ولا لغيره أن يزيد فيه أو أن ينقص. وجاء عن علي رضي الله عنه أيضا أنه قال: إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسن فيه شيئا. وهذا القول هو الراجح، أن عقوبته ليست من باب الحد، وإنما هي من باب التعزير، لكن لا ينقص عن 40 جلدة. يقول المؤلف رحمه الله: ويثبت بإقراره مرة، يعني إذا أقر الشارب على نفسه ثبت إقراره، بشرط أن يكون هذا الإقرار صادرا عن رضا واختيار. قال: كقذف أو بشهادة عدلين. فلو شهد رجلان عدلان على أنه شرب أقيم عليه الحد على المذهب، أو العقوبة على القول الثاني. وقول أو بشهادة عدلين لا بد أن يكون ذكرين، لأن شهادة النساء لا تقبل في الحدود. ولهذا قال الزهري رحمه الله: مضت السنة ألا تقبل شهادة النساء في الحدود. قال: وحد القن من العبد نصف حد الحر، أي أنه يجلد 40 جلدة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: فصل. والسرقة أخذ مال معصوم خفية، ولا يجب الحد إلا بشروط 8. بالسرقة: وكونه مكلفا مختارا عالما بأن ما سرقه يساوي نصابا، وكون المسروق مالا محترما، وكونه نصابا، وهو 3 دراهم أو ربع دينار أو ما يساوي أحدهما، وكونه مخرجا من حرز مثله، وحرز كل مال ما يحفظ به عادة، وانتفاء الشبهة من شركة ونحوها، وثبوتها بشهادة عدلين يصفانها بعد إقامة الدعوة أو بإقرار 2، ولا يرجع عنه حتى يقطع، ومطالبة المسروق منه بماله. فإذا اجتمعت الشروط وجب قطع يده اليمنى من مفصل كفه وحسمها، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه وحسمت، فإن عاد حبس حتى يتوب. قال رحمه الله: فصل. والسرقة أخذ مال معصوم خفية. السرقة في اللغة بمعنى أخذ الشيء على وجه الخفاء، وأما شرعا فهي أخذ مال محترم على وجه الخفاء من مالك أو نائبه. هذا هو معنى السرقة، هو أن يأخذ مالا محترما من مالك أو من نائبه على وجه الخفاء. وقولنا على وجه الخفاء يخرج بذلك ما إذا كان على وجه العلانية، وذلك أن أخذ المال يقع على أوجه. الوجه الأول أن يكون الأخذ على سبيل السرقة، والسرقة هي أخذ المال على وجه الخفاء، فلا يرى السارق لا في أول الأمر ولا في آخره. والوجه الثاني أن يكون أخذ المال على سبيل الاختلاس، والمختلس هو الذي يرى في أول الأمر لا في آخره، بحيث أنه يعتمد في أخذه على فطنته وذكائه. مثاله أن يأتي مثلا إلى صاحب دكان ويقول أعطني السلعة الفلانية التي فوق الرف الفلاني، فيذهب صاحب الدكان وينشغل بإحضار السلعة فيستغل انشغاله فيأخذ شيئا من صاحب الدكان ويهرب. الوجه الثالث أن يقع الأخذ على سبيل النهبة، والمنتهب هو الذي يعتمد في أخذه على خفة يده، فهو يرى في آخر الأمر لا في أوله. مثاله أن يرى شخصا مثلا يمشي في الطريق ومعه هاتف، فيمر من بجانبه ويخطف هذا الهاتف، أو يركب دراجة نارية ويرى شخصا معه مال أو معه هاتف أو امرأة معها محفظة فيخطفها، يعتمد على خفة يده، هذا يسمى منتهب. المنتهب يرى في آخر الأمر لا في أوله. تأملا، السارق لا يرى لا في الأول ولا في الآخر، المختلس يرى في أول الأمر لا في آخره، المنتهب يرى في آخر الأمر لا في أوله. الرابع أن يقع الأخذ على وجه الغصب، والغاصب هو الذي يأخذ الشيء قهرا، يقهر صاحبه ويأخذه منه، والغاصب يرى في أول الأمر وفي آخره. الخامس أن ينضم إلى ذلك التهديد بالسلاح، فحينئذ يكون قاطع طريق، يكون قاطع طريق، بمعنى أن يأتي الشخص أعطني كذا، فإن أبى هدده بالسلاح، فحينئذ يكون قاطع طريق. يقول والسرقة أخذ مال معصوم، والمعصوم تقدم لنا أنه المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. قال ولا يجب الحد إلا بشروط ثمانية للسرقة، وكونه مكلفا مختارا عالما. يشترط أن يكون السارق مكلفا أي بالغا عاقلا، لأنه تقدم في أول الحدود أنه لا يجب الحد إلا على عاقل بالغ مختار، احترازا مما لو أكره على ذلك، أو كان زمن مجاعة وسرق ليدفع جوعه وضرورته، هذه شبهة يدرأ بها الحد، عالما بأن ما سرقه يساوي نصابا. أيضا يشترط العلم، فلو جهل أنما جهل حكم السرقة مثلا كحديث عهد بإسلام أو نحو ذلك فلا يقام عليه الحد. قال بأن ما سرقه يساوي نصابا، وسيأتي قدر النصاب. قال وكون المسروق مالا محترما، فلو سرق ما ليس بمحترم أو ما ليس بمال فلا يقطع، مثل سرق خمرا خنزيرا لأن هذا ليس بمال شرعا، أو سرق كلبا لأن الكلب ليس بمال وليس بمتقوم شرعا، فهذا لا يقطع ولكنه يعزر لافتياته. قال وكونه نصابا أي أن يكون المال المسروق، المال المحترم المسروق أن يكون نصابا، وهو 3 دراهم أو ربع دينار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. والدينار مثقال، والمثقال 4 غرامات وربع، هذا هو نصاب السرقة على المشهور، ربع دينار أو 3 دراهم. وقيل إن النصاب هو ربع دينار فقط، وأن الدراهم متقوبة لأنها قد تزيد وقد تنقص. وقد كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الدينار يساوي 10 دراهم. قال أو ما يساوي أحدهما، يعني يساوي 3 دراهم أو ربع الدينار. فإذا سرق شيئا يساوي ربع دينار أو يساوي 3 دراهم، بمعنى سرق ما يبلغ النصاب، فإنه في هذه الحال يقطع. قال وكونه مخرجا من حرز مثله، لا بد أن تكون السرقة من حرز، ولا بد أن يخرجه من الحرز. وحرز المال ما العادة حفظه فيه. قال أهل العلم ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. فحرز الأموال ليس كحرز الثياب والمتاع، فحرز كل مال يكون بحسبه. إذن نصاب السرقة المعتمد أنه ربع دينار، وأما الدراهم فهي متقومة بالنسبة له، بمعنى أن ربع الدينار كان يساوي على زمن النبي صلى الله عليه وسلم 3 دراهم. وهنا اعترض بعض الزنادقة على ما يتعلق بحد السرقة. سبق لنا في الديات أن دية اليد كم؟ أن اليد فيها نصف الدية، أن اليد فيها نصف الدية، وهي بالنسبة للذهب كم؟ 500 من الذهب. ونصاب السرقة ربع دينار، فقالوا كيف يكون هذا أن يسرق ربع دينار فتقطع يده مع أنها تساوي 500 من الذهب؟ هذا تناقض، كيف نقطع هذه اليد التي تساوي 500 إذا سرقت ربع دينار؟ هكذا قال بعض الزنادقة. ومن هؤلاء أبو العلاء المعري، حيث قال يد ب500 عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من النار. يقول يد ب500 عسجد وديت، 500 عسجد يعني من الذهب، وديت ديتها، ما بالها قطعت في ربع دينار، كيف تقطع في ربع دينار؟ تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من النار. ولكن أهل العلم رحمهم الله ردوا عليه نظما ونثرا. أما نظما فقيل في الرد عليه قل للمعري عار أي معاري، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري، عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. وقيل نثرا لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. يقول المؤلف رحمه الله وانتفاء الشبهة، أي لا بد من شروط القطع في السرقة أن تنتفي الشبهة. وضابط الشبهة كل ما يمكن أن يكون عذرا للفاعل. ضابط الشبهة فيما تدرأ به الشبهة، سواء في الزنا أو في السرقة أو في غيرها، كل ما يمكن أن يكون عذرا للفاعل بحيث لو اعتذر به قبل. فإذا قيل له لماذا سرقت؟ قال سرقت لأني أحتاج إلى دواء وليس عندي مال، فأخذت هذا المال لأشتري دواء، هذه شبهة. لماذا سرقت؟ قال أوشك على الهلاك ولو لم آكل لهلكت، فأخذت هذا المال، هذه شبهة. إذن كل ما يمكن أن يكون عذرا للفاعل فإنه شبهة. ولهذا جاء أن عمر رضي الله عنه رفع الحد عام المجاعة، لما حصلت المجاعة رفع حد السرقة. قال وانتفاء الشبهة من شركة ونحوها، فلو سرق من مال له فيه شرك يعني شراكة فإنه لا يقطع لوجود الشبهة. قال: وثبوتها أي السرقة بشهادة عدلين، لا بد من عدلين ذكرين يصفانها بعد إقامة الدعوى، بحيث يقول: رأينا فلانا يسرق على هذه الصفة، يسرق على هذه الصفة، ولهذا قال يصفانها بعد إقامة الدعوى. إذن الأمر الأول مما يثبت به حد السرقة البينة، وهما رجلان عدلان. قال: أو بإقرار مرتين، هذا الثاني مما يثبت به حد السرقة الإقرار، ولا بد في الإقرار من الاختيار يعني أن يقر مختارا، ولكن المؤلف رحمه الله اشترط قال بإقرار مرتين قياسا على الشهادة، فكما أن الشهادة لا تثبت إلا بعدلين فكذلك الإقرار لا بد فيه من مرتين كالزنا. والقول الثاني أن الإقرار يكفي فيه مرة واحدة، وأنه يكتفى بالإقرار بمرة واحدة ما لم يكن الحاكم قد شك في حال المقر أو اشتبه الأمر عليه بحيث يظن ما ليس بسرقة سرقة، فحينئذ لا حرج أن يكرر الإقرار. قال: ولا يرجع عنه حتى يقطع، أيضا من الشروط ألا يرجع. فلو أقر بحد السرقة ثم بعد ذلك رجعت فإنه يدرع عنه الحد، وهذا كما سبق لنا في الزنا أن من شروط إقامة حد الزنا ألا يرجع عن إقراره، وسبق لنا أن هذا القول ضعيف، وذكرنا لكم قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأنه قال: لو قيل بقبول رجوع المقر عن إقراره ما أقيم حد في الدنيا، فما دام أن الإقرار صدر عن إرادة واختيار فإن الرجوع فيه لا يقبل. يقول رحمه الله: ومطالبة المسروق منه بماله، يعني من شروط القطع أن يطالب بماله، وهذا مبني على أن حد السرقة أن الحد والعقوبة فيه حق للآدمي، وأنه لو لم يطالب لا يقام عليه الحد. وقيل إن الحد يقام ولو لم يطالب، فالحد بل جميع الحدود فيها شائبتان: شائبة حق لله وشائبة حق للآدمي. فشائبة حق لله أنه يجب إقامتها، وشائبة حق للآدمي أن حقه يؤخذ، فهو بالنسبة للآدمي حق له باعتبار المطالبة به، وبالنسبة لله باعتبار إقامة الحد. ومعنى ذلك أنه أن المسروق منه لو لم يطالب فمعنى ذلك أنه لا يقام الحد على السارق، قالوا لأن هذا حق آدمي. والقول الثاني أنه يقام الحد، فمتى ثبتت السرقة عليه ولو لم يطالب فإن الحد يقام عليه، لأن حد السرقة حق لله، إذ أنه تضمن أمران: تلف مال ومعصية الله تعالى. فإذا قدر أن هذا الآدمي لم يطالب بحقه فإن حق الله الذي يطالب به هو القاضي أو الحاكم. قال: فإذا اجتمعت الشروط وجب قطع يده اليمنى، لقول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. سمع أعرابي رجلا يقرأ هذه الآية: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال الأعرابي لهذا الرجل: أعد. قال: والله غفور رحيم. ثم قال له: أعد. قال: والله عزيز حكيم. قال: الآن أصبت. عز فحكم وقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. والله عزيز حكيم، عز فحكم فقطع سبحانه وتعالى، ولو غفر ورحم لم يقطع. قال: وجب قطع يده اليمنى من مفصل كفه، لأن الله عز وجل قال: فاقطعوا أيديهما. واليد عند الإطلاق، اليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف. قال: وحسمها، والحسم هو أن تغمس اليد بعد قطعها في زيت مغلي لتنسد أفواه العروق، لأن اليد إذا قطعت فسوف يخرج الدم بغزارة، وربما إذا لم تغمس اليد أو يستعمل علاج لإيقاف الدم ربما نزف الدم فهلك. ولهذا قال: وحسمها، يعني تحسم، ومعنى الحسم أن تغمس في زيت مغلي لتنسد أفواه العروق. وهذا في زمنهم، أما في زمن الحاضر فهناك طرق طبية سوى ذلك. قال: فإن عاد قطعت رجله اليسرى، يعني هذا الرجل سرق فقطعنا يده اليمنى، ولكنه أزه الشيطان فعاد فسرق، تقطع رجله اليسرى من مفصل كعبه، ولا تقطع يده اليسرى، لأننا لو قطعنا اليد اليسرى قالوا في هذه الحال لا يكون له يد يعمل بها ويأكل بها. ولا تقطع رجله اليمنى، لئلا يكون القطع لليد والرجل من جهة واحدة. فإن عاد قطعت رجل يده اليمنى، فإن عاد قطعت رجله اليسرى، على خلاف بين العلماء في ذلك. فمن العلماء من قال: إذا عاد قطعت يده اليسرى، فإن عاد قطعت يده رجله اليمنى، فإن عاد قطعت اليسرى من مفصل كعبه وحسمت، فإن عاد حبس حتى يتوب. إذن القطع هنا يكون لليد اليمنى والرجل اليسرى. ومن العلماء من قال: تقطع اليد اليمنى ثم إن عاد قطعت اليسرى، ثم إن عاد قطعت الرجل اليمنى، ثم إن عاد قطعت الرجل اليسرى، ثم إن عاد حبس حتى يموت. قال: فإن عاد حبس حتى يتوب ويرجع إلى الله عز وجل. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وقطع الطريق على أنواع، فمن قتل من القطاع مكافئا أو غيره قتل، ومن قتل وأخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر، وإن أخذ مالا ولم يقتل قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى، ومن أخاف الطريق نفي وشرد، ويشترط ثبوت ذلك ببينة أو إقرار مرتين وحرز ونصاب، ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه حق الله تعالى ويؤخذ بحق آدم، ومن وجب عليه حد فتاب قبل ثبوته سقط عنه، ومن قاتل دون نفسه أو ماله أو حرمه ولم يندفع الصائل عنه إلا بالقتل أبيح ولا ضمان. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. وقطاع الطريق على أنواع. قطاع الطريق هم الذين يعرضون للناس في الصحراء، بالسلاح في الصحراء والبنيان، فيأخذون منهم المال مجاهرة، أي أنهم يهددون الناس بالسلاح، فإذا مر شخص هددوه وقال: أعطنا المال وإلا قتلناك. هؤلاء هم قطاع الطريق الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء والبنيان، فيأخذون منهم المال مجاهرة. وقد ذكر الله تعالى حكمهم في قوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قال رحمه الله: وقطع الطريق على أنواع، فمن قتل من القطاع قتل مكافئا أو غيره. الآية الكريمة ذكر الله فيها عز وجل عقوبة قاطع الطريق: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذه أربع عقوبات: هل أو هنا أو يقتل أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم، هل أو هنا للتخيير أو بحسب الجرم والجناية. من العلماء رحمهم الله من يرى أن التخيير هنا راجع إلى الجناية، فمن قتل وأخذ المال قتل وصلب سواء قتل مكاف أو لا. ومن العلماء من يرى أن أو هنا للتخيير، وهذا التخيير راجع إلى اجتهاد الإمام، فإذا رأى الإمام أن يقتلهم قتل أن يقتلهم قتلهم، وإن رأى أن يصلبهم صلبهم، وإن رأى أن ينفيهم في الأرض وأن يشردهم فعل ذلك. والمشهور من المذهب أن عقوبة قاطع الطريق تكون بحسب الجرم وبحسب الذنب كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال: فمن قتل من القطاع قتل مكافئا أو غيره، يعني سواء كان من قتله مكافئا أو لا، فلو كان قاطع الطريق حرا وقتل عبدا يقتل به، لأن هذا القتل ليس من باب القصاص وإنما هو من باب التعزير. قال: ومن قتل وأخذ المال قتل ثم صلب، إذا قتل وأخذ المال يقتل ويصلب، لقول الله عز وجل: أن يقتلوا أو يصلبوا. ولكن المؤلف هنا جعل الصلب بعد القتل، يعني يقتله ثم يصلب، وقيل يصلب ثم يقتل، وهذا القول أصح، لأن صلبه قبل قتله أبلغ في النكاية، لأننا إذا قتلناه ثم صلبناه فليس هناك فائدة، ما لجرح بميت إيلام. فلهذا كان القول الراجح أن الصلب يكون قبل القتل حتى يكون أبلغ في النكاية به. قال: وإن أخذ مالا ولم يقتل قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ومعنى من خلاف أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. قال: ومن أخاف الطريق نفي وشرد، يعني روع الناس وأخافهم فإنه ينفى ويشرد، لقول الله عز وجل: أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قال: ويشترط ثبوت ذلك ببينة أو إقرار، لا بد في حد قطاع الطريق من ثبوته، وثبوته يكون ببينة، وهي أن يشهد رجلان عدلان، أو إقرار يعني أن يقر القاطع الطريق بجرمه وما فعل. وقوله مرتين هذا مبني على أن الإقرار يكون كالبينة، فما بينته أربعة يكون الإقرار أربع مرات، وما بينته اثنان يكون الإقرار مرتين. ولكن سبق لنا أن ذلك ليس شرطا، وأن الإقرار متى صدر عن إرادة واختيار فلا عذر لمن أقر. قال: وحرز ونصاب، يعني أن يكون المال المأخوذ الذي أخذه قاطع الطريق أخذه من حرز، والحرز سبق أنه ما العادة حفظ المال فيه، حرز المال ما العادة حفظه فيه. ونصاب، لا بد أن يكون المال المأخوذ يبلغ نصاب السرقة وهو ربع دينار. قال: ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه حق الله تعالى ويؤخذ بحق الآدمي، لقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فلو أن قاطع طريق سرق مالا وقبل أن نقدر عليه تاب إلى الله عز وجل، فنقول ما يتعلق بحق الله يسقط، لأن الله عز وجل قال: فإن الله غفور رحيم. وأما حق الآدمي فلا يسقط، لأن حق الآدمي مبني على المشاحة، بمعنى أنه يجب عليه أن يرد هذا المال إلى صاحبه. قال رحمه الله: ومن وجب عليه حد فتاب قبل ثبوته سقط عنه. من وجب عليه حد، يعني ثبت عليه الحد، وجب عليه حد فتاب قبل أن يثبت هذا الحد، قبل ثبوته ببينة أو إقرار، فإن الحد يسقط عنه لعموم قول الله عز وجل: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. لكن إن كان ما يتعلق بالحد، إن كان هناك ما يتعلق بحق الآدمي من أخذ مال ونحوه، فإنه يجب عليه أن يضمنه. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن قاتل دون نفسه أو ماله أو حرمه ولم يندفع أو حرمة ولم يندفع الصائل عنه إلا بالقتل أبيح ولا ضمان، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. فلو أن شخصا صال عليه آخر، صال عليه يريد قتل نفسه أو يريد ماله أو حرمته، فدفع هذا الصائل ولم يندفع إلا بالقتل، فله أن يقتله. ولهذا قال: ولم يندفع الصائل عنه إلا بالقتل أبيح ولا ضمان. ولكن ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يجب عليه أن يدفع عن نفسه وعن حرمته لا عن ماله، بمعنى أنه لو صال شخص عليه يريد قتله أو يريد حرمته يجب أن يدافع، لكن لو صال عليه يريد ماله قالوا لا تجب المدافعة، لا يجب عليه أن يدافع. وفرقوا بينهما، قالوا بأن النفس والحرمة أعظم من المال. يقول: ولم يندفع الصائل عنه إلا بالقتل أبيح ولا ضمان. إذن لو أن شخصا صال على شخص آخر يريد قتله أو يريد حرمته أو يريد ماله فقتله المصول عليه فإنه لا ضمان، ولكن لا بد من البينة التي تشهد بذلك، ولا نقبل قوله مجردا، لا يقبل قوله مجردا. مثال ذلك: إنسان سطع عليه شخص على بيته، دخل إلى بيته شخص يريد قتله أو يريد مالا أو يريد حرمته، فدفع هذا الصائل ولم يندفع إلا بالقتل فقتله، فما الحكم؟ نقول: إن جاء صاحب البيت ببينة تشهد بذلك فلا شيء عليه، وأما إذا لم يأتي ببينة فإنه يقام عليه الحد أو القصاص، لا بد من البينة. قالوا: لأنه لو قيل بقبول قول صاحب البيت فربما كان ذلك سببا لأن يستجرج بعض الناس أشخاصا لا يريدونهم ويقتلونهم. إنسان مثل بينه وبين شخص عداوة ويريد أن يقتله فيستجرجه إلى بيته ثم يقتله ويقول قد صال علي، وحينئذ أقول يحصل الفساد. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أنه في مثل هذه الصورة صاحب البيت لا بد من أن يأتي ببينة. من القرائن لا بد أن يأتي ببينة تشهد بذلك. وعلتهم قالوا: لو فتح الباب وقيل إن صاحب البيت يقبل قوله كان كل من أراد أن يقتل شخصا استدرجه إلى بيته، تعال تفضل تجاه عندي ثم يقتله ويقول صال علي. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وأمره صاحب هذا البيت إذا اقتصصنا منه أمره إلى الله عز وجل يوم القيامة، هو الذي يأخذ حقه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه في مثل هذه الحال ينظر إلى القرائن، فإن كان الصائل معروفا بالشر والفساد والمصول عليه معروفا بالصلاح والاستقامة فإن هذه قرينة تدل على صدقه، وحينئذ لا يقام عليه الحد ولا القصاص. ومن ذلك أن يكون هناك كاميرات، مثلا كاميرات كالبينة، بل هي بينة تبين أن هذا الشخص هو الذي صال وهو الذي اعتدى وهو الذي أراد قتل هذا الشخص. نعم. الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. والبغاة أصحاب شوكة يخرجون على الإمام بتأويل، فعليه مراسلتهم وإزالة ما يدعون من شبهة ومظلمة، فإن رجعوا وإلا قاتلهم قادر. طيب، قال رحمه الله: والبغاة أصحاب شوكة. البغاة هم قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون على الإمام بتأويل سائغ. هؤلاء هم البغاة، قوم لهم شوكة يعني قوة ومنعة، فهم كثر ولهم يعني شوكة، يخرجون على الإمام بتأويل سائغ. فإذا خرجوا على الإمام وجب على الإمام أن يراسلهم: ما تنقمون؟ يعني ما سبب خروجكم؟ فإن ذكروا شبهة كشفها، وإن ذكروا مظلمة أزالها. يعني إذا قالوا خرجنا لكذا وكذا شبهة، يكشف هذه الشبهة. إذا ذكروا مظلمة، خرجنا لكذا وكذا من الظلم، وجب عليه أن يزيل هذه المظلمة إن وجدت. هذا هو حكم البغاة. فإن فاءوا، يعني لما أزال الشبهة ولما كشف الشبهة وأزال المظلمة، إن فاءوا ورجعوا فالحمد لله، وإلا وجب على الإمام مقاتلتهم، ووجب على رعيته أن يعينوه على ذلك. قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. قال: والبغاة أصحاب شوكة يعني قوة يخرجون على الإمام. والإمام هو من له السلطة العليا في الدولة. قال أهل العلم: والإمامة العظمى الكبرى تثبت بواحد من أمور أربعة. الإمامة الكبرى أو العظمى تثبت بواحد من أمور أربعة. الأمر الأول: إجماع أهل الحل والعقد على اختيار صالح لها. فإذا أجمع أهل الحل والعقد على اختيار صالح لها فإنها تثبت، كإمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنها كانت بإجماع من الصحابة حينما اجتمعوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في سقيفة بني ساعدة واختاروا أبا بكر رضي الله عنه. الأمر الثاني مما تثبت به الإمامة: العهد من الخليفة قبله. فإذا عهد الخليفة قبله إليه فإن إمامته تثبت، كإمامة عمر رضي الله عنه، فإنها كانت باختيار فإنها كانت بعهد من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولهذا لما قيل لعمر لما حضرت الوفاة وقيل له: ألا تستخلف لنا يا أمير المؤمنين؟ قال رضي الله عنه: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث مما تثبت به الإمرة والولاية: أن يجعل الخليفة قبله الأمر شورى في أناس معينين، فيقول مثلا: إذا مت فاختاروا من هؤلاء، كإمامة عثمان رضي الله عنه، فإن عمر رضي الله عنه لما قيل: ألا تستخلف لنا؟ جعل الأمر شورى في أناس معينين من العشرة المبشرين في الجنة، فاختاروا عثمان بن عفان رضي الله عنه. الأمر الرابع مما تثبت به الإمامة: القهر والغلبة. فإذا قهر وغلب واستتب له الأمر فإن إمارته وولايته تثبت. يقول المؤلف رحمه الله: يخرجون على الإمام بتأويل. ولا بد أن يكون هذا التأويل سائغا، لا أي تأويل. قال رحمه الله: فعليه مراسلتهم، يعني الإمام يراسل هؤلاء البغاة، ما ينقمون، يعني ما سبب خروجهم، وإزالة ما يدعون من شبهة ومظلمة، فإن رجعوا، يعني بعد أن كشف الشبهة وأزال المظلمة، فذاك، وإلا قاتلهم قادر. يعني وجب على الإمام أن يقاتلهم ووجب على رعيته أن يعينوه على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. والمرتد من كفر بالله بعد إسلامه أو ادعى النبوة أو سب الله أو رسوله أو جحده أو صفة من صفاته أو كتابه أو رسوله أو ملكا أو أمرا ضروريا مجمعا عليه، فيستتاب 3 أيام، فإن لم يتب قتل كفرا، ولا تقبل توبة من سب الله أو رسوله أو تكررت ردته، ولا من منافق وساحر. وتوبة المرتد وكل كافر إتيانه بالشهادين وتوبة المرتد وكل كافر إتيانه بالشهادتين مع إقراره برجوعه عما كفر به. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. والمرتد، المرتد بمعنى الراجع عن دينه، فالردة بمعنى الرجوع، والمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه، هذا المرتد الذي يكفر بعد إسلامه. وقولنا يكفر بعد إسلامه ليخرج بذلك الكافر الأصلي، ففرق بين الكافر الأصلي وبين المرتد. فالكافر الأصلي أصله على الكفر من حين أن خلق وهو كافر، وأما المرتد فهو الذي كان مسلما ثم رجع. والردة، الردة ترجع إلى أمرين: الجحد والاستكبار. الردة ترجع إلى سببين: الجحد والاستكبار. فالجحد في الأمور العلمية والاستكبار في الأمور العملية. إذن الردة سببها أو مرجعها إلى أمرين، ترجع إلى أمرين رئيسيين هما الجحد والاستكبار. فالجحد في الأمور العلمية كالذي يجحد مثلا أن الله عز وجل فرد صمد، يجحد الاستواء، ينكر صفات الله عز وجل، يجحد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سبب ردته ماذا؟ الجحد. أو الاستكبار في الأمور العملية كالذي لا يصلي، هذا مستكبر لأنه استكبر عن فعل ما أمر الله تعالى به. والردة أعاذنا الله وإياكم المسلمين منها تحصل بواحد من أمور 4. كل ما قيل في الردة فإنه يرجع إلى واحد من أمور 4: الاعتقاد والقول والفعل والترك. إذن الردة تكون بواحد من أمور 4، وكل ما قيل فيها من الصور والمسائل فمردها إلى هذه 4: أولا الاعتقاد، بأن يعتقد أن مع الله شريكا أو ظهيرا أو معينا، أو يشك في القرآن أو في رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حكمة الله أو في شيء من شرائع الله، هذا مرجعه إلى الاعتقاد. ثانيا القول، كالاستهزاء بالله عز وجل والسخرية بأحكامه. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ثالثا الفعل، كما لو سجد لصنم أو ذبح لصاحب قبر تقربا إليه، هذا ردة بالفعل والعياذ بالله. رابعا الترك، وذلك فيما إذا ترك ما يكون تركه كفرا، وليس شيء من شرائع الإسلام يكون تركه كفرا سوى الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال: والمرتد من كفر بالله بعد إسلامه. وقالوا بعد إسلامه يخرج الكافر الأصلي. أو ادعى النبوة، قال أنا نبي، يعني لو ادعى أنه نبي، وهذا حصل، ادعى أناس كثر بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر ادعوا النبوة، كل يقول أنا نبي. والعجيب أنه ذكر أن رجلا ادعى النبوة وقال أنا نبي. قالوا: ما دليلك؟ كيف أنت نبي؟ قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا نبي بعدي، وسمى نفسه لا، اسمه بدل محمد حط لا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا نبي بعدي وأنا لا، هذا المنتظر. نعم. يقول أو ادعى النبوة أو سب الله ورسوله للآية الكريمة ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا سب الله عز وجل والعياذ بالله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر، أو جحده أو صفة، يعني جحد وجود الله أو جحد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو صفة من صفاته، يعني جحد صفة من صفاته، لكن هذا لا بد أن يكون مقيدا، جحد صفة من صفاته من غير تأويل، أما إذا جحدها بتأويل فإنه لا يكفر. فالذي مثلا ينكر صفة الاستواء لله عز وجل، يعني يجحدها ويقول استولى استوى بمعنى استولى ويأتي بتأويل، هذا لا يكفر، لأن عنده تأويلا وإن كان هذا التأويل غير صحيح. قال أو كتابه، يعني جحد القرآن، أو رسوله، أو ملكا، يعني جحد يقول جبريل ليس له وجود، ميكائيل ليس له وجود ونحو ذلك. يقول أو أمرا ضروريا مجمعا عليه بأن قال الصلاة غير واجبة فيكفر حتى لو كان يصلي خلف الإمام، لأنه جحد ما هو معلوم بالضرورة من الدين. أو قال الخبز حرام أو الخمر حلال، متى استحل أمرا محرما بالإجماع أو حرم أمرا مباحا بالإجماع فإنه يكفر. يقول مجمعا فيستتاب ثلاثة أيام، يستتاب ثلاثة أيام، والدليل على ذلك ما روي أن عمر رضي الله عنه قال في رجل ارتد فقتله من قتله من الصحابة، قال هل حبستموه ثلاثا وطلبتم منهم التوبة، اللهم إني لم أرى ولم أحضر، يعني كأنه تبرأ رضي الله عنه من ذلك. وقيل إن الاستتابة ليست شرطا، وأنه متى ثبتت ردته فإنه يقتل ولا حاجة للاستتابة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. والقول الراجح في هذه المسألة أن الأمر في ذلك يرجع إلى الإمام، فإن رأى الإمام أن يستتيبه استتابه، وإن رأى أن يقتله بمجرد ردته فعل ذلك، فالأمر راجع إلى الإمام واجتهاده وما يراه من المصلحة. قال فإن لم يتب، يعني بعد الاستتابة، قتل كفرا، يقتل كفرا، لا أنه يقتل حدا وإنما يقتل كفرا، وفرق بين قولنا يقتل كفرا ويقتل حدا. إذا قلنا إنه يقتل كفرا فمعناه أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين، وأما إذا قلنا إنه يقتل حدا فيعامل معاملة من فعل ما يوجب الحد من سارق وزان وغيرها. من ذلك تارك الصلاة، الإنسان إذا ترك الصلاة والعياذ بالله، ترك الصلاة كفر مخرج من الملة حتى لو كان تركه لها تهاونا وكسلا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. لكن اختلف فقهاؤنا رحمهم الله هل يقتل كفرا أو حدا، هل يكون قتله من باب الكفر أو من باب الحد، فالمشهور من المذهب أنه يقتل كفرا، وقيل إنه يقتل حدا، والقول بأنه يقتل إذا ترك الصلاة، والقول بأن تارك الصلاة كسلا إذا تركها يقتل كفرا من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، يعني أن الأئمة الثلاثة مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي على أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا لا يكفر، وإنما يكفر إذا تركها جحدا لوجوبها. لكن المشهور من المذهب أصح في هذا، لأن النصوص الشرعية تدل على ذلك، ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ولهذا قال ناظم مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله: وتارك الصلاة حتى كسل يقتل كفرا إن دعي وقال لا، وماله فيء ولا يغسل. وصحح الشيخان حدا يقتل. يقول: وتارك الصلاة حتى كسل، يعني حتى لو تركها كسلا يقتل كيف؟ كفرا إن دعي يعني إليها وقال لا يعني لا أصلي. وماله فيء ولا يغسل، يعني إذا كان كفرا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه. وماله فيء ولا يغسل. وصحح الشيخان، من الشيخان؟ الموفق والمجد، حدا يقتل. وإذا قلنا حدا يقتل فمعناها أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. يقول المؤلف رحمه الله: ولا تقبل توبة من سب الله أو رسوله أو تكررت ردته، ولا من منافق وساحر إلى آخره. لا تقبل توبة إلى آخره. الأصل قبول توبة كل من تاب، فمن تاب إلى الله تاب الله عليه. إلا أن الفقهاء رحمهم الله استثنوا مسائل لا تقبل فيها التوبة، قالوا: لعظم أمرها وشأنها. من ذلك من سب الله، فمن سب الله تعالى قالوا لا تقبل توبته لعظم هذا الأمر. من سب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا تقبل توبته لعظم الأمر. أو تكررت ردته، يعني ارتد ثم رجع الإسلام، ثم ارتد ثم رجع الإسلام، تكررت منه الردة، قالوا هذا أيضا لا تقبل توبته. والتكرار يكون بثلاث مرات. قالوا نعم. ولا من منافق وساحر، فهؤلاء المنافق أيضا لا تقبل توبته لعظم أمره، وكذلك أيضا بالنسبة للساحر. هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني أن التوبة تقبل من كل أحد، فمن سب الله وتاب تاب الله عليه، ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم وتاب تاب الله عليه، ومن تكررت ردته وتاب فإن الله تعالى يتوب عليه. ولهذا قال الله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. نقول هذه الآية قال في الأخير أنهم لم يتوبوا وإنما ازدادوا كفرا. فكل من تاب إلى الله تعالى وأناب إليه فإن توبته تكون مقبولة. لكن في من سب الله تعالى نقبل توبته ولا شيء عليه، وأما من سب النبي صلى الله عليه وسلم فإننا لا نقبل توبته، نقول توبتك فيما بينك وبين الله عز وجل، ويجب أن نقيم الحج عليه. فهنا فرق بين من سب الله وبين من سب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سب الله وتاب قلنا من تاب تاب الله عليه، أما إذا سب الرسول عليه الصلاة والسلام فيجب أن يقام عليه الحد، لا لأن حق الرسول أعظم من حق الله، ولكن لأن الله عز وجل أخبرنا أنه قد عفى عن من سبه وأناب، وكل من أناب إليه قبل توبته ومحى حوبته. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فلا ندري لو كان حيا هل يعفو أو لا يعفو. ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح دخل مكة وسأل عن ابن خطل، وكان ابن خطل يجمع الجواري والقينات يغنين بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل للرسول عليه الصلاة والسلام: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه. فما الذي يدرينا؟ ربما لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام حيا لقال اقتلوا هذا الساب. فنحن نأخذ بثأر الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وأمر هذا إلى الله عز وجل في الآخرة. وقد صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا حافلا في هذا، سماه الصارم المسلول في تحتم قتل ساب الرسول، الصارم المسلول في تحتم قتل ساب الرسول. من أراد التوسع فليرجع إلى هذا. كذلك أيضا المنافق والساحر، فكل من تاب تاب الله عليه بعموم قول الله عز وجل في آخر سورة الفرقان: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وقال عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فكل ذنب فإن الله تعالى يغفره. وأما من تكررت ردته فالآية الكريمة التي استدلوا بها وهي قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا، مآله ماذا؟ ثم ازدادوا كفرا، لم يقل ثم تابوا، ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم. يقول المؤلف رحمه الله: وتوبة المرتد وكل كافر إتيانه بالشهادتين مع إقراره برجوعه عما كفر به. كل من ارتد عن دين الإسلام فتوبته ورجوعه أن يأتي بالشهادتين، بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ويقر بما جحده أو يفعل ما تركه مما كان سببا في ردته. إذن لو فرض أن الإنسان ترك الصلاة والعياذ بالله، نقول ترك الصلاة كفر، لكن تاب الله عز وجل عليه وأراد أن يرجع، نقول لا بد ماذا؟ أن تأتي بالشهادتين، تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وتأتي بالصلاة أو تقر بالصلاة إن كنت جحدت وجوبها، أو تأتي بها إن كنت تركتها تهاونا وكسلا. هذا هو الذي قرره المؤلف رحمه الله، هو المذهب. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يلزم في المرتد أن يأتي بالشهادتين، أنه لا يلزم في رجوع المرتد إلى دينه أن يأتي بالشهادتين، بل القاعدة في هذا أن من كانت ردته بأمر معين فرجوعه إلى الإسلام إقراره أو إتيانه بهذا الأمر المعين، لأن هذا الذي ترك الصلاة لو سألته يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله لكن تركها كسلا. إذن من كانت ردته بشيء معين فعوده إلى الإسلام إتيانه بهذا الشيء المعين. فمثلا لو أنه جحد وجوب الزكاة، نقول جحد وجوب الزكاة ردة، كيف يرجع إلى الإسلام؟ يرجع إلى الإسلام بإقراره بوجوب الزكاة، ولا حاجة أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لأنه هو بقلبه يقر بذلك. إذن القاعدة أن من كانت ردته بشيء معين فعوده إلى الإسلام إتيانه وإقراره بهذا الشيء المعين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل القصاص أفضل أم العفو أم أخذ الدية؟ نقول أفضل أن يراعي في ذلك المصلحة، فليس القصاص أفضل مطلقا ولا العفو أيضا أفضل مطلقا، فالعفو إنما يكون محمودا إذا كان في إصلاح، قال الله عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فإذا كان هذا الشخص الجاني شخصا معروفا بالشر والفساد فالقصاص أفضل، وأما إذا كان هذا الشخص الجاني رجلا معروفا بالاستقامة والصلاح ولكن أزه الشيطان وفعل ما فعل فالعفو عنه أفضل، فيراعي المصلحة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكرتم شيخنا أحسن الله إليك بأن العفو من ذوي العصبة، والمؤلف رحمه الله ذكر بأن العفو من الورثة، فإذا كان المقتول زوجة رجل فهل لزوجها أن يعفو عن القاتل؟ هذا على الخلاف، إذا قلنا الحق للورثة فهو من جملتهم، من جملة الورثة، وإذا قلنا العصبة فليس له حق، يكون لعصبتها ولو كانوا من البعيدين، فإن لم يكن فالأمر للحاكم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل في إتلاف اللحية دية، وكم مقدارها؟ نعم، اللحية فيها الدية كاملة، والشارب فيه حكومة، يعني يقدر المجني عليه بدون شارب ويقدر بالشارب، وما بينهما هو الدية، لكن اللحية فيها دية كاملة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو كان المجني عليه أعسر، يده اليسرى هي القوية، هل يقتص له من يد الجاني اليمين القوية أم اليسار الضعيفة؟ لا، لا بد من كما تقدم من استوائهما، من اتفاق، من تساويهما في الاسم والموضع، فلا تؤخذ يمين بيسار، ولا يد برجل، ولا خنصر ببنصر. صلى الله إليكم. يقول السائل: كيف يكون القصاص بالطرف؟ هل يقطع الطرف مع تألم المقتص منه، أم تقطع بالعمليات الجراحية؟ نعم، هذه المسألة، يعني إذا أردنا أن نقيم القصاص على شخص، فهل يجوز أن يبنج أو لا يجوز أن يبنج؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. من العلماء من قال إنه يجوز، لأن المقصود هو إتلاف هذا العضو، وهذا حاصل إذا بنجناه، ومنهم من قال لا يجوز أن يبنج، لأن الجاني حينما جنى على هذا الشخص آلمه وأتلف عضوه، فهو جمع بين الإنام وبين إتلاف العضو، وهذا أقرب، بخلاف الحد، فالحد يجوز فيه أن يبنج، لأن الحد حق لله وهذا حق لآدم، وعلى هذا في القصاص يجوز أن يبنج. نعم، استغفر الله، في القصاص لا يجوز أن يبنج، لأن الجاني ارتكب أمرين: الأمر الأول ما إتلاف العضو، والأمر الثاني ما حصل من الألم، وقد قال الله عز وجل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وأما الحد فإن الحد يقصد به إتلاف هذا العضو، مثال ذلك: رجل سرق نقطع يده، يجوز أن يبنج، لأن قطع اليد حق لمن؟ حق لله، لأن الآدمي الذي سرق منه المال ضمن حقه بالمال. نعم. شيخنا أحسن الله إليكم. يقول: في بلادنا يطلق على القاضي لفظ مولانا، فما الحكم؟ ما في بس، أقول إطلاق المولى لا بأس، يقول هذا مولى فلان أو نحو ذلك، لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل إذا أمر الرجل زوجته بالنقاب صار النقاب واجبا في حقها؟ لا، إذا أمرها بالنقاب لا يكون واجبا، لأن الواجب هي تغطية الوجه، أن تغطي وجهها، أما أن يلزمها بشيء معين، يعني إذا أرادت أن تغطي ويقولها انتقبي لا يلزمها ذلك، الواجب عليها أن تغطي وجهها. وأما إذا كان المقصود، إذا كانت تريد الكشف وأمرها بالستر، فيلزمها أولا طاعة لله، وثانيا طاعة لزوجها. أحسن الله إليكم. جزا الله الشيخ سامي خير الجزاء، ونلتقي بكم بإذن الله في درس العصر.